بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح: قوله وعبد الطاغوت، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية، أي من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت، يعني هذا المقصود، يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت. فيكون الطاغوت هنا يعني استبدال الباطل بالحق، استبدلوا الباطل بالحق، والحق والباطل هذا هو الطاغوت. ومن استبدل باطلا بحق فصار من عبدة الطاغوت، نسأل الله العافية. ومثل ما جاء في سبب نزول الآية، لأن سبب النزول يبين المعنى. نعم. قال رحمه الله: لكن الأفعال المقدمة الفاعل فيها هو اسم الله مظهرا ومضمرا. وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه لفظ من، لأن من أحسن الله عليكم، ولم يعد سبحانه لفظ من لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود. قال رحمه الله: وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشارح: يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقالة: لنتخذن عليهم مسجدا. وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون، والثاني أنهم المشركون. وعلى القولين فهم مذمومون، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوا، رواه البخاري ومسلم. يعني أن الذي قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني يختلف فيهم هل هم المسلمون أو غيرهم، والظاهر أنهم غيرهم، لأنه قال الذين غلبوا على أمرهم، يجوز أن الذين غلبوا على أمرهم مسلمين، ولكن الغالب أنهم غير المسلمين، والمسلمين الذين قالوا أن عليهم بنيان فقط يعني ويتركون. على كل حال، المقصود ذم الذين بنوا عليهم المسجد، والمقصود أيضا التحذير من هذا الفعل، لأن البناء على الأموات على القبور مساجد من أسباب الشرك، والذي يفعله من شرار الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور المساجد، لأن البناء عليها من باب التعظيم، التعظيم يدعو إلى عبادتها. وقد عرف أن من أول وقوع الشرك بسبب ذلك العهد تعظيم الأموات، تعظيم الصالحين، فأول شرك وقع في الأرض هو بهذا السبب، كما في قصة نوح عليه السلام، فإن الأسماء التي ذكرت في سورة نوح: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين كانوا ماتوا في زمن متقارب، فأسف عليهم قومهم أسفا شديدا، فجاءهم الشيطان بسورة ناصح. وهكذا الشيطان له سياسة في إضلال الناس، وقال: لو صورتم صورهم ونصبتها في مجالسهم فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم، فاجتهدتم اجتهادهم فاستحسنوا هذا الأمر، ففعلوا ذلك. تركهم حتى مات هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، وجاء من بعدهم من جاء من أبنائهم أو أبناء أبنائهم، فجاءهم الشيطان وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا ليتقربون بها إلى الله ويسألون الله بها، فبدأ الشرك من هنا. فلما بدأ الشرك أرسل الله جل وعلا نوحا إليهم يدعوهم، فصار بعضهم يوصي بعض بالتمسك بعبادة هؤلاء، ولا تذرن آلهتكم، يدل أن هذا لهم آلهة كثيرة. ثم قالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهذا تأكيد على ذكر هؤلاء بخاصة والآلهة عامة لو تمسكوا بها. بقي نوح عليه السلام يدعوهم إلى الحق وإلى عبادة الله 1000 سنة إلا 50 عام، فلم يستجب له إلا قلة، أهلكهم الله جل وعلا بالطوفان الذي جعله آية للعالمين. نعم. قال رحمه الله: وثانيا لما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع، ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك، فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى. يعني هذا الشاهد والذي يدل عليه الحديث السابق، حديث أبي سعيد أو الآتي، حديث أبي سعيد يعني لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وقوله لا تتبعن يعني تأكيد، وأصله قسم، يعني كأنه قال والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا تكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا. نعم. قال: فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى، فيجرها ذلك إلى الشرك، لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتكلم إلا بوحي يأتيه من الله، لأن هذه الأمور التي أخبر بها وقعت كما أخبر، فصار كأنه ينظر إليها، ثم قيلت من باب التحذير وباب إبلاغ الأمر الذي أمره الله جل وعلا به إلى الناس حتى لا يقعوا في هذه الأمور وهم لا يشعرون. إذن إذا ارتكبوا هذه وقد سبقهم القول من الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير لهم من ذلك، فيصبح لا عذر لهم. وقد يقول قائل أنا ما دريت، يقول إذا ما دريت معنى ذلك أن هذا تقصير منك وغفلة، لماذا ما بحثت عن الشيء الذي يهمك والشيء الذي جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يكون الملوم هو المقصر الذي فرط في عدم المعرفة والعلم، مع أن الله جل وعلا يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني الإنسان ما يكفي كونه يفكر بنفسه ويعلم بنفسه، إذا عجز يسأل، فإن لم يجد هناك يعذر، إذا لم يجد علما بذل جهده وسأل فلم يجد من يخبره، فيكون بذلك قام بما يلزمه، والله يعذره فيما لم يصل إليه. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يظهر وجه استشهاد المصنف بهذه الآيات. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ معزوا للصحيحين، ولعله نقله عن غيره، ولفظهما والسياق لمسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ويحتمل أن يكون مرويا عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف وأراد أصله لا لفظه. وكثير من العلماء ينقلون الحديث بالمعنى، ما يعني نقلها باللفظ يعني قد يكون فيه صعوبة، ولا سيما إذا كان الإنسان بعيدا عن كتبه. والمؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب وهو بعيد عن مكتبته، ألفه في حال سفره ومسافر، وكان في البصرة، ألف الكتاب وعرضه على العلماء اللي هناك فاستجادوه واستحسنوه كثيرا، ثم ما بقي له وقت حتى يراجع وينظر، لأنه شغل في الدعوة والجهاد في سبيل الله وكتابة الرسائل وإجابة الناس، فكان مشغولا حتى أتاه اليقين من ربه جل وعلا، وكل شغله في طاعة الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قوله: لتتبعن هو بضم العين وتشديد النون، وقوله سنن بفتح المهملة، أي طريق من كان قبلكم، أي الذين قبلكم. سنن ولا سنن؟ السنن الطرق، جمع طرق سنن، وطرقهم مختلفة، اليهود والنصارى كما قال في الحديث: إنهم افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، فهي سنن، سنن مختلفة، والسنة هي الطريقة المسلوكة، أما سنن فقد يقصد به الشيء الواحد، سنة لسنة هذا الشيء، ولهذا يكون الضم أرجح. نعم. قال المهلب: الفتح أولى، وقال ابن التين: قرأناه بضمها. نعم. قوله: حذو القذة بالقذة، هو بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ، وهي ريش السهم، وله هذا كل ما هو معلوم عندنا، لا القذة ولا ريشة السهم ولا القوس، كلها انتهت ولا وجود لها، ولكن الذي يمثل به الآن مثل الرصاصة، مثل الرصاصة، رصاصة البندقية الواحدة مثل الأخرى، ما تزيد ولا تنقص، وهذا هو المقصود. ولهذا جاء في لفظ آخر: حذو النعل بالنعل، يعني النعل اليمين مع الشمال ما تختلف، كل واحدة مثل الأخرى. والمقصود بهذا أنكم سوف تفعلون كل ما يفعله أولئك، ما تنقصون عن أفعالهم. نعم. وهذا فيه مبالغة في الواقع في المتابعة، في متابعتهم، ومعلوم أن متابعة الكافرين أنها محرمة إلا أن يكون بالخير والشيء الذي يجزي وينفع، أما في أمور هي جاهلية من أمور الجهل وأمور الضلال فالإنسان منهي عن هذا. ولهذا ذمة الجاهلية وذم الجهل، وكل ما خالف أمر الله وأمر رسوله فهو جهل وجاهلية، إلا الشيء الذي دل عليه، فالأمور النافعة كلها داخلة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تنفع المسلمين وتنفع الإسلام وتجدي عليهم. أما الأمور التي لا خير فيها ولا جدوى فيها، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهي لا تجوز. ولا يقال مثل هذا أنه يقتدى بهم في الطب ويقتدى بهم في الصناعة ويقتدى بهم في كذا، لأننا مأمورين بهذا. الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإعداد القوة يعني في أنه لا يحتاج المسلمون إلى شيء بما في أيدي الكفار، لا يجوز هذا. فإن احتاجوا بشيء من شيء ما عند الكفار معنى ذلك أنهم ما عدوا القوة، ما قاموا بالاجتهاد، فيكون الإثم شامل لهم كلهم، لأن هذا من فروض الكفايات، وفروض الكفاية إذا قام به جماعة تكفي سقط عن بقية الأمة، وإن لم يقم به أحد فالأمة كلها آثمة تأثم، لأن الأمر يتعلق بهم كلهم. ولا يجوز أن يكون مثلا نحتاج إليهم لا في سلاح ولا في زراعة ولا في طب ولا هندسة ولا غيرها، يجب أن يكون المسلمون مستغنون عن الكافرين من جميع الجهات، وليس هذا مستحيل، لأن هذا يعني صناعة وأمور تدرك بالنظر وبالعقل وبالفكر وبالمال وبغير ذلك، وليس عند المسلمين قصور في مثل هذه الأمور، عندهم ما يسدهم ويكفيهم في هذا، غير أنهم انصرفوا عن هذا الأمر لأسباب أخرى، والله أعلم. نعم. قوله رحمه الله: القذة بضم القاف واحدة القذذ، وهي ريش السهم، وله قذتان متساويتان، أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. ثم إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن نوره قد بهر الأنوار وشريعته نسخت الشرائع، وهذا من معجزاته، فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعائرهم في الأديان والحروب والعادات، من زخرفة المساجد وتعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها ومن فيها من دون الله، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة والتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس البيض، وأن الحائض لا تمس عجينا، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، والإعراض عن كتاب الله، والإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة والكلام، والتكذيب بصفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بما لا يليق به من النقائص والعيوب، إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى. والأمر يزداد شدة، والمسلمون يزدادون أكثرهم اتباعا للكافرين، وقد يرغب بعضهم إلى الكافرين أكثر من رغبته إلى المسلمين، والأمر لله جل وعلا، ولكن الإنسان مسؤول عن أفعاله، وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، لا يجوز أن يتشبه بالكافرين، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام: أقل ما يدل عليه هذا الحديث أن التشبه حرام، وإلا فظاهره أن التشبه كفر، لأنه يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني في الحكم. نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الجحر بضم الجيم بعدها حاء مهملة، معروف. وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وفي حديث آخر، هذا مبالغة يعني في المخالفة، لأن هذا من الأمور التي تمجه الطباع والنفوس وآدات التي يتنوس، يأتي أمه علانية يعني ظاهر، وفي رواية على قارعة الطريق، أحده يأتي أمه على قارعة الطريق، وهذا معنى علانية يعني يرى وينظر إليه، ولكان في هذه الأمة من يصنع ذلك، يعني أنهم يتبعونه تماما كلهم، بل سيربون عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، نصارى افترقت على 72، وهذه تزيد واحدة على 73 فرقة. الترمذي يعني هو الحديث الترمذي وغيره، ولكن فيه كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي التي تنجو، وهي الطائفة المنصورة التي أخبر الحديث الآتي أنها لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، وهي باقية إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولكن هذه الطائفة المنصورة كما يقول النووي رحمه الله، يقول قد تكون جماعة لها قوة ولها يعني كيان، وقد تكون جماعات متفرقة في البلاد المتفرقة ما بين الداعية وما بين عالم وما بين آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، بين تاجر وغير ذلك من الذين يدعون إلى الله ويقومون بأمره، وقد يكون يعني يكونون في زمن في بلاد وفي زمن آخر في بلاد آخر، يعني ما يلزم أن يجتمعون، قد تكونون كثيرين وقد يكون منهم قلة، حتى قيل إن الأمة الجماعة في وقت الإمام أحمد هو أحمد فقط، وبقية الناس كلهم ظلوا في زعمهم أن كلام الله مخلوق تعالى الله وتقال، لأن هذا كفر، كفر بالله جل وعلا، وهو الذي ثبت على الحق وحده. نعم. وفي حديث آخر حتى لو أن أحدهم جامع أمه في الطريق ما يقال أنه وحده، ثبت على الحق وحده، ولكن ما استطاعوا أنهم يصمدوا صمودة، لأن القتل صعب، إن من لم يجب إما أن يقتل أو يضرب أو يسجن، والنهاية يقتل، إن قتل من قتل عدد من العلماء قتلوا بسبب هذا، لهذا تأول أكثر العلماء كلهم تأولوا، صاروا يقولون مخلوق يقصدون شيء آخر، يقول أحدهم يمسك أصابع هكذا يقول التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والذكر هذه كلها مخلوقة، يقصد أصابعه هذه كلها مخلوقة، فيتأول مثل هذا ويترك لأنه قال إن القرآن مخلوق هكذا. لهذا لما جاء ابن المديني رحمه الله إلى الإمام أحمد يزوره في مرضه، الإمام أحمد كان هجره لأنه أجاب، قال اذكر قصة خبيب، فاستدار جعل وجهه إلى الجدار واستدار، وقال ثم لما خرج قال يقول خبيب، وخبيب ضربوه ووضعوا عليه كذا، وأنتم قيل أنهم سيضربونكم سيقتلونكم فأجبتم. فعلى كل حال يعني المقصود بالأمة المنصورة، الأمة المنصورة الذي يبقى على الحق وإن قتل، إذا قتل على الحق فهو منصور، ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والرسل منهم من قتل وهو منصور وإن كان مقتولا، فمن بقي على الحق حتى يموت فهو منصور. نعم. قال رحمه الله صحت بذلك الأحاديث، فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من الأديان والعادات والاختلاف، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. وقال غيره: وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات. كل النصارى، بعض النصارى في الواقع، وإلا كثير من النصارى مثل اليهود في الخبث وعداء المسلمين أو أشد، وإنما النصارى الذين ذكرهم الله جل وعلا، الذين قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني المشركين، وهم من أعظم الناس شرك، النصارى الذين يقولون عيسى هو الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، هذا شرك عظيم جدا. ثم ذكر أن منهم قسيسين ورهبان، وأنهم يقبلون الحق، وإذا سمعوا الحق ذرفت أعينهم اعترافا بالحق واتبعوه. أما الذين يزدادوا بغضا وعداوة للإسلام وأهله، فإنه لا فرق بين يهودي ونصراني ووثني. نعم. قال: وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون ما لا يعلمون. ففي هذه الأمة من يحذو حذو الفريقين. ولهذا كان السلف كالسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بما سبق في علمه. لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة لما تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلالة. نعم. قوله صلى الله لا تجتمع على ضلالة، لأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول يأتي، فلا بد أن يبقى من يحمل الحق ويبلغه إلى الناس حتى لا تذهب حجة الله ولا تضمحل، وهذا يبقى إلى قيام الساعة يحمل هذا الدين عدوله من كل فريق، الذين ينفون عنه انتحال المبطلين وقول المؤولين وغيره حتى يصل إلى من يصل إليه. وإذا قامت أمة أو طائفة بالحق كفى، لأن الحق يكون واضحا وظاهرا، وتقوم الحجة على الناس كلهم بهذا. نعم. قوله: قالوا يا رسول الله اليهود اليهود والنصارى. قال: فمن هو برفع اليهود؟ خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم نتبع سنتهم. نعم. نعم. قوله: قال فمن، استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى، وفي رواية أبي هريرة في البخاري بفارس والروم، ولا تعارض كما قال بعضهم لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام، حيث قيل فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها. كذا قال: ولا يلزم وجود قرينة، لا يلزم لأن هذا كل إخبارات من الأمر المغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بما سيكون، لا يلزم أن يكون هناك أمور يعني دعت لهذا أو أنها أسباب لهذا، فهي إنشاء وابتداء يخبر الأمة تحذيرا لها أن تقع في مثل هذا، فمن وقع من الأمة يكون بعد البلاغ، بعدما

فأظهرها له وأراها إياه سواء كان فيها جبال وحواجز أو لم يكن، كما فعل ذلك في يوم عرج به وأسري به، فصار يخبر الكفار أنه ذهب إلى بيت المقدس وأنه فرحوا لأن هذا ما يصدق هذا، فقالوا صف لنا، وأتاه بليلا في ليل، الليل ما يمكنه يتعرف عليه يكون، وأتى صلى ثم عرج به إلى السماء فرفع له وصار ينظر إليه ويصفه له وهو ينظر إليه. قدرة الله جل وعلا لا يمكن أنها تحد بها، على كل شيء قدير، وهذا مثلها، فعلها مشارق والمغارب وينظر إليها نظر وهو في مكانه في بيته، لأن الله جل وعلا هو الذي أقدره على هذا. وهذه آيات من آيات الله جل وعلا، يجب أن نؤمن بها ونعلم أنها حق على ظاهرها، ولا يحتاج أن نتأولها كما يتأولها المتأولون. نعم. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها أو ما زوي لي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مقبره كما قاله، فكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب، وإلى أقصى المشرق. وراه أشياء الأندلس وراء طنجة، يعني بلغ أقصى الأندلس. نعم. وإلى أقصى المشرق ما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. ولم الصوت يعني أيضا تجاوز هذا بكثير، توصلوا إلى حدود الصين، دال الأفغان وغيرها. فالأفغان فتحت في زمن عمر بيد الأفغان، فإنه كان وأرسلني وقال صف لي البلاد، قال له البلاد رجالها بطل وجبال وأرضها جبل وماءها وشل، قال لك ابن المسلمين لا تهلكهم. فهذه في زمن عمر رضي الله عنه، الأفغان من وراء الهند. فالمقصود أنها يعني ذكر المشرق والمغرب فقط، ولم يذكر الشمال والجنوب، ولهذا ما ذهب ملك أمته لا جنوبا ولا شمالا، فأوروبا ما وصلها، يعني شمال الجزيرة وكذلك جنوبها ما تعدى الجزيرة من جنوب، الجزيرة فقط وما حاداها. فعلى كل حال يعني الأمور التي أرادها الله جل وعلا وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم وقعت. والغريب يعني الشيء الذي لا يزال الناس يتعجبون منه أنه في ذلك الوقت دولتان كبيرتان تتنافسان، دولة الروم والفرس، وعندهم من القوة والاستعداد والأموال والعدد الشيء لا يقاس بما عند العرب ولا قريب منه. ثم إن الصحابة والذين دخلوا في الإسلام قضوا على هاتين الدولتين بخلال 25 سنة فقط، وهذا شيء من أعجب ما يكون. لا يزال الكفار يدرسون هذه الأوضاع كيف يعني حصل ذلك، وهذا أمر واضح، لأن هذا كله بأمر الله وبالعقيدة التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالقوة ولا بالعدد. لهذا لما أرسل عمرو بن العاص إلى فتح مصر وفي الإسكندرية وغيرها أرسل إلى عمر يستنجده ويقول: أقابل قرابة 200,000 من الروم، وكل الجيش الذي معي 4,000، فكيف لنا بهذا؟ أرسل لنا، أمدنا وأقل ما تمدنا به 4,000 رجل. أرسل له عمر يلومه ويهدده، وإن ما نقاتل الناس بعددنا ولا بقوتنا، ولكن احذر من المعاصي أكثر من حذرك من عدوك، فإنها هي التي تعين العدو عليكم. وأرسل له 4 أنفار، 4 فقط، هو طالب 4,000. نصره الله جل وعلا على 200,000 وفتح البلاد، وكل ذلك إنجازا لوعد الله الذي وعدهم إياه جل وعلا. ومن صدق مع الله نصره الله جل وعلا، مهما كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم. قال: ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. وقوله زوى يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، والأول أظهر. قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي رحمه الله: يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن هلاكهما: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ويقولون قيصر اسم لكل من ملك الروم وهو كافر، كما أن فرعون اسم لمن ملك مصر كافرا، وشغلاري الحبشي الحبشة مثل نجاشي ملك وهو كافر، وكذلك كسرى وهكذا، يعني تصبح أسماء أعلام ليس مقصود بها شخص بعينه. نعم. قال رحمه الله: وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحيلته، وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده، كذا قال في الغالب على كنوز كسرى وقيصر، وعكس ذلك التوربشتي والخلخالي. التوربشتي نعم بالفتح، يعني عكس أنه جعل الأحمر لكسرى والأبيض لقيصر. يا كل حال ما يضر كون هذا وهذا. نعم. قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بعامة بالباء، وهو في صحيح مسلم هكذا بالباء، وهي كلمة زائدة، سنة بعامة يعني للتأكيد. نعم. قال: وهي رواية صحيحة في أصل مسلم وفي بعض أصوله بسنة عامة بحذفها. قال القرطبي رحمه الله: وكأنها زائدة لأن عامة صفة للسنة، فكأنه قال بسنة عامة، ويعني بالسنة الجدب، الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدب المتوالي. قوله: من سوى أنفسهم، أي من غيرهم، يعني الكفار. وقوله: فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه. فيستبيحوا يعني الكافرين، حتى يستبيحوا جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض. وهو جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم، قلت وهذا هو الظاهر، وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع، يعني وقع في خلافة في العراق وفي غيرها، ووقع في الأندلس لما أتى التتار إلى العراق، كما يقول ابن الأثير رحمه الله أنه قتل في بغداد وحدها من المسلمين 3 ملايين، 3 ملايين قتل في بلد واحد، شيء يعني يقول حتى صارت الشوارع تسير بالدماء والخيل تسير على الجثث، جثث الناس، هذا كله بالذنوب، بسبب الذنوب التي ارتكبوها، سلط عليهم كافر خبيث فيقتلهم، والواقع كذلك يشهد لهذا. نعم. وقوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما فإنه نافذ لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، بل كل الخلق تمضي عليهم الأقدار طوعا وكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا راد لما قضيت. قلت الظاهر أنه سواء، قال الظاهر أنه سواء في ذلك المبرم والمعلق، فالكل لا يرد، فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك مطلقا فأجيب بهذا، واستجاب له دعاءه ما لم يوجد الشرط المقتضي لتسليط العدو، فإذا وجد ذلك وجد القضاء المعلق. يعني الشرط هو أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا يسبي بعضهم بعضا، هذا هو الشرط، فإذا وجد ذلك فيما بينهم جاز أن يسلط عليهم عدو من الكفار فيستبيح بيضتهم. نعم. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخره، أي حتى يوجد ذلك منهم، فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفار فيستبيح جماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمة. ثم أيضا تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط، وكذلك وقع، فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا فأهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو واستولوا عليهم، كما وقع ذلك في 100 السابعة في المشرق والمغرب، فاختلفت ملوك المشرق وتخاذلوا واستولى التتار على غالب أرض خراسان وعلى العراق وديار الروم، وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار، وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس والجزر القريبة منها، فهي في أيديهم إلى اليوم، بل استولوا على كثير من بلدان الشام حتى استنقذها منهم صلاح الدين ابن أيوب وغيره. قوله يعني بقيت فلسطين بأيدي النصارى 100 سنة حتى استنقذها صلاح الدين بعد 100 سنة. نعم. قوله رواه البرقاني في صحيحه، البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه. عارفا بالفقه كثير التصنيف صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة، وكان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه. قلت: وهذا المسند الذي ذكره الخطيب هو صحيحه الذي عزى إليه المصنف. وقوله: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس ويحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضلون، فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم، كما قال تعالى عن أهل النار: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقال تعالى: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولشدة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدى ومعرفتهم والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين، أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى، وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغير المغضوب عليهم، الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع من الله بل بما تهوى أنفسهم. فصراط المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الهدى لما ذكر التفرق من بعده بأنهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما رواه أبو داود وغيره: فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الأئمة المهتدين، ومن خالفهم فهو من الضالين، كالذي يقول لأصحابه: من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، أو نحو هذا. يعني هذا ذكره الشعراني في كتابه الطبقات عن بعض شيوخه، يقول إنه قال كذا عند موته: إن كان له حاجة يا أصحابي يا أخو، إذا كان لأحدكم حاجة فليأتي إلى قبري وليسألني فإني أقضي حاجته، فلا خير في من حال بينه وبين قضاء أصحابه ذراع من تراب. هذا إذا قاله مثل قائل يعني يشبه أن يكون مجنون، وإلا لا عقل له مثل هذا الذي ولا كيف يقضي حاجته وهو ميت، والشاهد أنه تلبس الشيطان به وتكلم بهذا الكلام. وقد يسول الإنسان بعض الناس أنه يستطيع ذلك، كما يقول بعض كبرائهم: إن الله أطلعني على الحوض على اللوح المحفوظ، ولو أشاء لقلت فلان في النار وفلان في النار، ولكني أترك هذا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه كل هذه أقوال يعني، وغيرها من أقوال هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى عبادتهم وإلى عبادة العباد، نسأل الله العافية، إنهم كلهم من جند الشيطان وحزبه الذي يدعو الناس ليكونوا من أصحاب السعير. وليس هذا لا علماء ولا من الذين عرفوا الحق ولم يكونوا من العلماء، بل هم إذا كان علماء فما عرفوا العلم ولا اهتدوا به ولا أثر فيه. نعم. قال رحمه الله: كالذي يدعي أن مثل هذا الكلام يعني يذكره صاحب هذا الكتاب يجعله من المناقب هؤلاء. نعم. قال: كالذي يدعي أنه يخلص أصحابه ومريديه من النار، وأنه يحفظ الناس ويكلأهم إذا اعتقدوه، ويضر بهم إذا كثروا به وحاربوه. يقول: أنصب خيمتي على النار ولا أترك أحد يدخلها إلا إذا أذن الله له، قال لي دعه يدخل. يعني مثل هذا يمكن يكون عاقل، مثل يكون هذا الكلام، مثل ماذا يقول لنا؟ الشيطان يتكلم على لسانه فقط. نعم. قال: ويدعي أن ذلك من كراماته، وكالذي يمشي في الأسواق عريانا ولا يشهد بصلاة ولا شيء. نفس هذا ذكره أيضا الشعراني في الطبقات عن بعض شيوخه، يقول أنه يأتي إلى المسجد كيوم ولدته أمه، ويخطب الناس عريان، ولما قيل له قال: القادح والمادح عندي كله سواء، تقدح ولا تمدح لا فرق. يقال إن هذا معناه أنه ذهب عقله، لا عقل فيه، هو الذي يكون مثل بهيمة نسأل الله العافية. ولكن مثل هذا العجبي، مثل هذه الترهات وهذه الأشياء، كيف تقع في من يدعي العلم ويدعي الولاية ويدعي. نعم. قال: ويدعي أن ذلك من كراماته، وكالذي يمشي في الأسواق عريانا ولا يشهد بصلاة ولا ذكر الله ولا علما، بل يعيب علماء الشرع ويغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهر، ويدعي أنه صاحب علم الباطن، وربما يدعي يقولون أنه يعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إذا وصلت إلى درجة معينة هي اليقين، ارتفعت عنك كل التكاليف، أصبحت تعمل على حسب إرادتك. هذا يعني دعوة الشيطان لهم إلى هذا الحد، حتى يموتوا على غير الإسلام نسأل الله العافية. وربما يدعي أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليه السلام، ونحو ذلك من الكفر والهذيان. وكالذي يدعي أن العبد يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم. يدعون يعني يسألون ويعبدون أيضا، ويقولون أن الذي يدير العالم إما 40 ثم ينتهي أمرهم إلى 4 ثم ينتهي أمره إلى القطب، رجل واحد هو الذي يدير الأمر كله. كل هذا نسأل الله العافية، تفكير عجيب. نعم. قال: وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج والشموع وكسوتها بالحرير والديباج والفرش النفيسة، أو يدعي أن من عمل بالقرآن والسنة في أصول الدين وفروعه فقد ضل وأضل وابتدع. وهذا اللي يقول هذا الكلام هو الشاذلي، وإنه اطلع على اللوح المحفوظ، والشاذلي من رؤساء الصوفية، يقول إن الله أطلعه على اللوح المحفوظ ولو شاء لا أخبر عن فلان بالجنة وفلان في النار، لأنه رأى اسمه في اللوح المحفوظ أنه في النار أو في الجنة أو في. والعجيب أنه مثل يصدق هذا، مثل الذي يقول أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يقضاه، وأن الرسول يأمره بكذا وينهى عن كذا، وأنه مثل ما يدعي التجاني وغيره من هؤلاء الضلال اللي ضلوا كثيرا من الناس، ظلوا بسبب دعوتهم الخبيثة الفاجرة. ثم من دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا عبادته حاربوه أشد المحاربة، وقالوا هذا عدو الأولياء ولا يؤمن بكرامات الأولياء ولا يؤمن بها. نعم. قال: ويدعي أن من عمل بالقرآن والسنة في أصول الدين وفروعه فقد ضل وأضل وابتدع، أو أن ظواهر القرآن في آيات الصفات تشبيه وتمثيل، وأن يعني الهدى نعم هذا يعني قول المبتدعة اللي غير الصوفية، ما هم صوفية وإنما إما أن يكون معتزلة أو يكونوا تلامذة المعتزلة مثل الأشعرية، هم الذين يعتمدون على التأويل أو التفويض ويقولون من أخذ بظاهر الصفات فإنه يكون مشبها، يعني من زعم أن لله يدين أو له وجه أو له رجلين أو أنه ينزل أو أنه استوى على العرش يكون مشبها، كما هي يعني دعوتهم، وقد جاء يعني زادت دعوتهم الآن ونشطوا وفتح المجال أمامهم كغيرهم من أهل البدع. نعم. قال أو أن ظواهر القرآن في آيات الصفات تشبيه وتمثيل، وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره، وإنما يؤخذ من الشبهات الوهمية. قال رحمه الله وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره، وإنما يؤخذ من الشبهات الوهمية التي يسميها بزعمه براهين عقلية، فكل هؤلاء وأشباههم من أئمة الضلال الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحذر منهم. والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين الأئمة المضلين قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فافهم عن ربك وكن على بصيرة، ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في النفوس فربك أعظم. وكذلك قوله جل وعلا لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفة الأولياء الذين آمنوا واتقوا، وتقوى الله هو فعل مأمور واجتناب المحظور، فأولى هم الأولياء بنص كلام الله جل وعلا. وعلامة حب الرسول اتباع سنته كما في الآية التي ذكرها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول إن هذه الآية تسمى آية المحنة، يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم أو بعضهم قالوا إنا نحب الله حبا شديدا فنزلت هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتباع الرسول هو اتباع لأمر الله جل وعلا وطاعته طاعة لله جل وعلا، فلا بد أن يكون الذي يريد رضا الله أن يطيع الرسول ويتبعه، وما ما هو طريق يعني يمكن يسلم الإنسان منه يسلم فيه من العذاب الدنيا والآخرة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما جانب الإنسان طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أسباب التعذيب عليه في الدنيا والآخرة يكون بسبب بالنسبة لاجتنابه، يعني مثل اجتنابه نسبة وفعلا، فإذا ازداد بعدا زاد العذاب، وإذا زاد قربا قد يتقلص العذاب وينتهي ولا يمسه إلا الخير، لأنه أرسله جل وعلا داعيا إليه وإلى جنته وجعله سراجا منيرا، يعني جاء بالنور والهدى، فلا بد للمسلم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فيجب أن يعرض عمله وقوله على ما قاله الله وقاله الرسول، فإذا وافق قول الله وقول الرسول قبل لأنه وافق قول الله وقول الرسول، ما هو لأنه قول فلان، وإذا خالفه يرد مهما كان، وهذا هو الذي ينجي العبد. نعم. قال رحمه الله: ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في النفوس فربك أعظم، واتباعك لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفرق، والعصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وربك أدرى بما في الضمائر، فرب من تعتقده إمام هدى ليس كذلك. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل من أتى بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله فهو من أهواء الذين لا يعلمون.